نود نو سجلة. كل سجل، هل سجلك كل سجل منها مد البصر، يعني مثل مد البصر. أو عندك و شاو بربك أو نسجل كان قوله. ثم يقال باشان أو تلت بي أتنكر من هذا شيئا، يعني خواهي يرمي هربا بسياري ليكات إنكاري هشتك قيل معنى أتنكر من هذا شيئا، يعني كم تبين شد تو إنكاري أكيد كما على نكذب به. أظلمك كتبت الحافظون، أيستمع لتكردوا أو ملائكانيك فقال فما دام ناوى ككرداري تو حفظ بكن بينوسا تسجيلي بكن. فيقول لا يا ربي، هذا نخري فردي فيقال ألك عذر أو حسنة، كيش عذرك كده ك ببيته هو يا عفو بيت في شاكية كده هي وتبوي أم توانا بسرة توا. فيهاب الرجل، يعني كبراءة تفسيت تسيزون أو دون سجيل، فيقول لا كيش عذرك مني شاكي شمي. فيقال بلى إن لك عندنا حسنة في أوتيت با تو شاكي كلا يمهي، وإنه لا ظلم عليك اليوم. الرواية فإنه لا ظلم عليك اليوم، استمل لنا كده أمره شاكيك تهيا. فيخرج له بطاقة، فتخرج بطاقة فيها الرواية كده نشراوك أو كواتي هيا أنا أو بطاقة بيتيال شهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أمته فيقول الدعاء وآلت يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات. فدرت لها فمن الدعاء شهادتين، فيقول احضر وزنك. أما دي وزني خدمة. فيقول ما هذه البطاقة مع هذه السجلات. فيقال إنك لا تظلم. تستمل هناك. نود نو سجيل كردارتا أو أهمي سيئات أو بطاقش كشهادتين تياي. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. هل نود نسجلك؟ أخذنا تاي ترازوة تايكي بطاقك كشهادتين تيالة تاكي ترا. فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. فطاشت يعني رفعت، رفعت السجلات وثقلت البطاقة. نود نو سجيلك لوزن سكبه برز بيتوا بطاقك قرص. فلا يثقل مع اسم الله شيء. وزيادش لأن الرؤية رأيت وكهيش شيك قرصي نامينت لقل ما يخوات. أخرجه الترمذي حسنه، وابن ماجه أيش روايتي كدوه والنسائي وابن حبان وأحمد أين روايتي عن كدوه دعيش فرميت وقال يعني حاكم صحيح الإسناد على شرط مسلم وافقه الذهبي لا سلسلة صحيح حجدا لجمع رصد سيو بينج شيخ الواني رحمة قال فرميت قلت وهو كما قال حاكم الذهبي شو نمتواي وأبو عبد الرحمن الحبولي اسمه عبد الله بن يزيد وروى إمام أحمد في روايته كردوه وفي الحديث دليل على أن ميزان الأعمال له كفتان مشاهدتان في خلبانية في المرحمة خلام حديثة بلغية لسر أوي أو ميزاني أخوان يرمي ربان للروج قيامتا كردو وكاني في وزنكا دو تاي هيا فكو دو تاي ترازي دنيا وإيش بين ليت وأن الأعمال وإن كانت أعراضا فإنها توزن عمل أعراض يعني جسم نية يعني أقصد ساقني كتوي كي وإيش هي وزن بكري نيوجد توقي نيوجدك أصو كوتك ولا تولاشي خطي هلستيت بس خدي نيوجدك أذكار كان أو أنا همي أعراض جسمين، فما خايف يروم هربان أو أنا شيكا وزنكات والله على كل شيء قدير، خايف يروم هربان ده صلاتي بس أنا مش شيكا هاي، كأو أنا كجسمين أعراض كخايف يروم هربان الكعبة شيء، الكعبة جسمك وذلك من عقائد أهل السنة. والأحاديث في ذلك متوافرة إن لم تكن متواترة وعقد أهل السنة جماعة كميزان يوم القيامة ثابتة دو تاي هي أحاديث دو بارو الزورة قرشيكا إن لم تكن متواترة كواتو أن الميزان يوم القيامة حق ثابت وله كفتان الشيخ الباني فهم رحمة قلبه لا شرح حديث وصيتك نوح عليه السلام وصية نوح عليه السلام إن النبي الله نوحا فأصل لما حضرت الوفاة قال لابنه إني قاص عليك الوصية يا سلام في دمن وصيتك وكم أعملك باثنتين أمر بيك مدوان وأنهاك عن اثنتين نهج لدوش ليك أمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة حلقة مبهمة يعني داخرة شندر كجانميك كهيش كوني تيانية أسمعنا كانوا الزوي شعر طبق هميك بعد شيء داخل أو بي أفرمت إلا قصمتهن لا إله إلا الله يعني خيرا ناقلت برامبر با لا إله إلا الله وإشكينت أرشتكوا بوشيت يعني بي شكاندني قرستريكا لو يكواشي بوشيت يعني يعني حرق شعر طبقه كيكبه برامبر بلا إله إلا الله خوي بينا يجيلت أوش حال وزنتي وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخالق وأنهاك عن الشرك والكبر قلت وأخي صلى الله عليه وسلم هذا الشرك قد عرفناه فما الكبر قال أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنتان كبر أويا كاركس يمي دو جنا عليها بي جوان بي پنجو كاوا بيني لاسيكا كان يا اويل فمن وان يكون لأحدنا اصحاب يجلسون اليه اگر سن رفيقه ها بي سن مرادي لك تعداب نشد او كبرى قال لا تأيشو تفرموي الكبر قال سفه الحق وغمص الناس يعني رد الحق وغمص الحق ناس يعني بسايسو تماشى خلق بكري بطر الحق وغمص الناس لرواية كترة جاء فرمت او بلغي لسرويك وميزان الرج قيامته ثابت دو تايترا دو تايهد وكشن تايترا زي دنيا وهو من عقائد أهل السنة خلافا للمعتزلة وأتباعهم في العصر الحاضر ممن لا يعتقد ما ثبت من العقائد في الأحاديث الصحيحة معتزلة لنا خيميزان نيرقمة دو تايه بشتوى ناك بشوان أوها محاديث صحيحة ناك بوشي هي صحيحة ناك بزعم أنها أخبار آحاد لا تفيد اليقين أو آحاد يبا حديثك الصحيح به يعني قصيف يا غمر والنقيده صلى الله عليه وسلم. وقد بينت بطلان هذه الزعم في كتابي مع الأستاذ طنطاوي يسر الله إتمامه. قال ابن القيم رحمه الله فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب يعني كذا وكان وكو شيوكي وكو زمالة فضل يعني غسل يكو كسي دور كاسونتك داني كده شوارك أما وكو خوي بو خوي تفاضل نية وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب خاون نيوشكان دوكان شون أنجامين دا يعني دوك سبيل بالك نيوشكات نيوشكان دور ليكو كسا دور كان نيوشكا بإخلاص هو لقا كسا دور كان نيوشكا ريايت يبك دور كان نيوشكا خشوعي تواويتها به در که ایتره که ایویتیان با فلکن خوشی نزنی چیو تو توش رکا دیکه متعاون نکنه و سلامشی دایو که واتا وکو شیو انجام دان و جمارکی او تفاضل نیه لبران بر بیتی تفاضل ما فی القلوب فتکون صورت العملین واحدتا هر دوکان سنتا کن و بینهما من التفاضل کما بین السماء والارض ومشان اسمان وزوي جوازيان هيا او هنش او جواز او دنيوش قال فتأمل قال تأمل حديث البطاق التي توضع في كفة تنا شهادتين ويقابلها 99 سجلا تاكيد النواد نص سجل دياي كل سجل منها مد البصر او هنش او بركة فتثقل البطاقة وتطيش السجلات كما قرص به بطاقك فلا يعذب ويكتزانات ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة فمن شكي زان لا يشاء كهمو كشكي بيروباور باك أو بطاقه وكثير منهم من يدخل النار بذنوبه زورش لو أنك أو بطاقه نايا أشنا أقروا بهوي قناها كان ينو بلام دعا رزقاري أنا بيت بهوي شيء وهو بطاقته كفت أويك بلباوري باق بيت أو أقيدة صحيحي ورقت به يقيني في ببه أو بطاقه قوله رواه ابن حبان والحاكم ابن حبان اسمه محمد بن حبان دي كاس المهملة يعني حاية هناك معجمة خابة، والتشديد الموحدة موحد يعني يبن اختيه حباء ابن أحمد بن حبان بن معاذ أبو حاتم التميمي البستي الحافظ صاحب التصانيف كالصحيح والتاريخ والضعفاء والثقات وغير ذلك. قال الحاكم: كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ ومن عقلاء الرجال. حاكم درباري ابن حبان فمن أوعية العلم يعاش تقابل كشتيتيكي أويش لفقة للغة لحديثة لوعظة هل هم لو كوتوا وهل بيعو عقلة كان بو من عقلاء الرجال ما ناويك مقابلك يوشيت بو بي بس عقلاء ما ناويك تصرفي كشرية فلا نكدن لشتلا برياري فلا ندان لسر خويتي أهلا وانا بو. مات سنة 54 و300 سيصدو فنجاو شوار كوشي دوائي كدو بمدينة بست بالمهملة. وأما الحاكم فاسمه محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري أبو عبد الله الحافظ ويعرف بابن البيع. ولد سنة 21 و300 سيصدو بستويك وصنف التصانيف كالمستدرك وتاريخ نيسابور وغيرهما. اكتبانه حاكم ذات الباء مستدرك مشهور. ومات سنة 50 و400 شاصدو بيانج كشدو ايكتو. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الجملة الأخيرة من الحديث وقد رواه الترمذي بتمامه. فقال عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفر. الترمذي الحديث اسمه محمد بن عيسى بن ثورة بفتح المهملة يعني سينا نكشين ابن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى صاحب الجامع وأحد الحفاظ كان ضرير البصري أي شاوي نبوة النذير رحمة الله. روى عن قتيبة وهناد والبخاري وخلق لو أنوها من رواية خلق تريد زوري خلق تريد. مات سنة 79 و200 دستدو حفتاو نو. وأنس هو ابن مالك ابن نظر الأنصاري الخزرجي أنصاري خلق المدينة لا هو زي خزرجة نك أوس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمه 20 سنة ده صال خزمتي بيغا مالك كدوة صلى الله عليه وسلم أنا زي كل مالك. وقال له يا غمري خاصة صلى الله عليه وسلم وأنس دعاي خيري بك فمي اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. رواه البخاري ومسلم دون قولي وأدخله الجنة. اللهم أكثر ماله وولده. كواتا دعاء خير بمالي زور من دالي زور شرعي. فمي خوايا ماله من دالي زور كيت. مات سنة 92 وقيل 93 وقد جاوز 100. 93 إلى صاين 93 هجرية كوشي دعاء كدوا 8 لستي بريو إلى سسا. وقد رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر بمعناه وكو حديث تبا معناه أم حديث إيش أو ذر كدوتي وهذا لفظ ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لاقيني لا يشرك بي شيئا جعلت لها مثلها مغفرة. ورواه مسلم من حديث أبي ذر وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم لا الطبراني كان سندك ضعيف يا ابن عباس وما وانت صحيح قوله لو أتيتني بقراب الأرض سرتا حديثك كأنا سفرميت بستوما لفي غمري خوا اسم كفرميتي خوا يرمي ربان فرميتي أي بني آدم هل شانتو لمن بباريتوا بهواي لخوشبوني من بيت ليت خوش أبم على ما كان منك هل شانقناهت أبي ولا أبالي يعني أولا من خوا يرمي فرميت لسلام القرسنية أي بني آدم اگر گناه کانت او اندز دور بیت فرزه ای پرکا و برجی بیت او بو آسمان ثم استغفرتنی پاشان دعوی لی خوش بونی من بکی و یرفن غفرتو لکا و لاو بالی لیشت خوش بم و اولای من قرس نیه و خواهیشی بینا چید پاشان افرمید یا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض بقاف بضم القاف قو وقيل بكسرها بقراب الأرض والضم أشهر قراب مشهورة لك وهو ملؤها أو ما يقارب ملأها فرزوي يان نزيك بيت ولويك الزوي بربيت أو نتوان ببي فرسر زوي توان ببي توعي زوينا ما سكي بوكوه وأسمان أو أنا قناها ببي ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا باشا بقي بالي قائما يعني بمن الرجل قيامة بقى بالي قائم إخوة لا تشرك بي شيئا بمرجك بهشي وشريك بومن بريال ندابت إلا غير الشرك لا غير الكفر لا غير نفاق لا عقيدة كنا كانت هاتشنا أولا زور بي بروبريز ديو بقاتا هور أو قيورا وعد داولي خشبت شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة لا تشرك بي شيئا بومرجا فما شرطك قرصة لو يكي قيورا ميربان وعد داوا لخشبوني من هيا بوتو بس بوشرته وهو السلامة من الشرك كثيره وقليله صغيره وكبيره ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى يعني إلا من سلمه الله تعالى سلامة إلى الشرك زورو كما النبي بشوكو قورد نبي كسجني له السلامة إلا كسخوي قورد خد سلامتك وذلك هو القلب السليم كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بالشعراء هشتاو هشت هشتاو روجي قيامة روجي نمال هيا تأسود في بقينة نمن دارش إلا من أتى الله بقلب سليم أو قلب سليم أو يكتوحيدك كتابي أخي دفعك كتابي قال ابن رجب: من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله تعالى بقرابها مغفر. هل كسي عقيدة فاق به فربابر زيوش قناهي ببيت خوي يروم يربان أقابو عبدي خوي عبدك أقابو لقيه الله تعالى بقرابها مغفر فربابر أولي قوش بني بوهي إلى أن قال: فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه. أقل أوكس توحيدك التوابه إخلاصك بو خوابت لا وتني كلمة توحيدك، وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه مرجكان لا إله إلا الله شي أنجام دابه بدل زبان با عند مكان لشي أو بقلبه ولسانه عند الموت. شي لك هاي السلامة قناته ونجع عملي أنجامت إلى أعمال قلبين وأعمال جوارحنا تواني كما تدل زبان لكاتي مردنا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها بو توحيد وبمري أو أبيته إلي خوشبوني همو قناها كاني بيشوي ومنعه من دخول النار بالكلية. واتا منعك لويك و لتشيئ بالأقري جهنم بيت. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله تعالى محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها وإن كانت مثل زبد البحر. انتهى ملخصا. فتأوي كوا كلمة توحيد تحقيق بكات لدري خويا وتلا الدري حجيت يدعي هل هم يبين تدر إلا أويك لدري أوايا خوشيستي قوري خوا ترس لخوا توكل لسر خوا هموشيكي وابي أو إخلاص ومحبة تعظم وخشي وتوكلي همو قناها كاني تليكا هم يسوتي لك أقر قناها كاني وكو كفي سر بحريش بيت. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الحديث: ويعفى لأهل التوحيد المحضي الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك. ابن القيم فلمي أو عفوي خوايك هي أبو أهل التوحيد خالص كبيشي وشركان بوخوا بريان ندابي أو عفوني بوكسانك وأهل التوحيد خالص نبي. فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقراب مغفر. لكن أو موحدة كبهيشي وشريكي بوخوا بريان نداوة بقابل قيقوا ويرمي ربانش بربري الزوي ليخوزوني بوهي كأو بربري الزوي قناهي هي يزقل الشرك أتاه بقرآن مغفرة. ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده أو لخشبونا بوكسي نايتجي أقا توحيدك النقصان بيت. فإن التوحيد الخالص الذي لا يشبه الشرك لا يبقى معه ذنب. أو توحيدك خالص بوخوا به شركتك المكت به قناه خوي ناقري لقليه، لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض، فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي. انتهى. شو كي معنى كلمة إخلاص لا إله إلا الله شي أقريت أخوي أوي كبيرة أصل أوي كأبي أخوي خوش بيه قولي إخواها بيه للدولية تعظيم إخواها بيه ترسيل أخواها رجاي تنها بأخواها بيه كأوانها بو أبيت أخوي سرينوي همو قناها كاني أقر برزي القناهي بيه فالنجاسة عارضة يعني قناه رؤداء بي سي رؤدات شون أصل أويك توز لقانو باق بي يمز لقانو باق بي أينا قول جاري بيز بي بح كواتن نجاسك عارضة رؤدات موني قناها كان والدافع لها قوي فلما يكوا بالي بيونت وبيسيك دور خاته وبقوته لبر بيسيك ناتواني خير رابو قريه كبيتي لقناها كان وشون إنسان خوي پارزگاری که بردوام لپاکو خواهنی جلد. اگر جاری بینی جلکت پیز بیقصه نشوید. که مادم تو بردوام چاو لسره دی پیسی به خود و نایلی و پیسه نتوانی خوی را بگیری. نمینه تو. توحیدی خالصش آوائه برامر با گناه کن. و فی هاد الحدیثی کثرت و ثواب توحید. أم حديثة بالقيلة سرأويك التوحيد بعداش زور لا إخوة وسعة كرم الله وجوده ورحمته فراواني بخشيني إخوة وبخشيني فراوانا ورحمتي والرد على الخوارج رد جو الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب أوان مسلمان كافرا كان بقناه تم قناه دون شرك وكفر بزينا كافر يكن بمشروخ النوى كافر يكن بنزي كافر يكن بقتل كافر يكن هنا كبائر أكبر الكبائر ني أكبر الكبائر إيش شركة كيا كشيا كما تشتهي لسى الإنسان شركة أكبرها بوكسا دعوة كشر إخوائي بورن كرايا وهيش عذري كينما إن كاريبك أو كادتها لدين درجة كفر أكبرها ببعمل شيء وأروها نفاق أكبرها ونفاق في العقيدة غير أو قناها كان يتريها بيت أو في كافر نابت وعلى المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين وهي الفسوق ويقولون ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار أرواها أم حديثة ردش بو معتزلة معتزلة على نوانيك وقناها كان فاسقا شين باشا على ان ايمان دارنا كافرش نازل بين منزلتي باشا واي ادعي مرد على ويخلد في النار اذن او كات معتزلة لقل خوارج يكيان قرديانا لاخيرا يكا قرن شي خوارج على شير مخلدة أما نجعلن شيئا فهر مخلد إباش أيام حفتاو نودون وسجيلا شي تياه سيئات تياوانا دون الشرك وكفر تياه لما قدشا شهادتين هيا رزقاري بي رزقاري نابي رزقاري بيت تخوي قرى مشيئتي لسربو والصواب قول أهل السنة إنه لا يسلب عنه اسم الإيمان اسم ناوي إيماني لناسا لتو كبرهر المؤمنة ولا يعطاه على الإطلاق نايشوت إيمان دارك تواوى بل يقال هو مؤمن عاصي أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو إيمان دارك عاصية قناة جامدة معصومني عاصية ناك معصوم بي يا أغن مؤمن بإيمانه يعني أو إيماني ماوى ما معنى با قناهي قورا لإيمان در ناجت إلا ما قال بحال الله عليه الزانت أي قناها قورا كما فاسق كواتا إيمان داري تعوني لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق سارق حين يسرق وهو مؤمن رواه البخاري ومسلم اگر ايماني توابد زيناكت مشروب ناقات وزنا ناك إيمان نقصان أبو يكذبتي كواتا مؤمن ناقص الإيمان إيمان أكي نقصان. وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة فقال السلام وقرآن سنة وإجماع سلف أمته سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.